الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة، بمعنى أنه نكث البيعة ونقضها، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، بمعنى أنه فعل فعلا لا يحل له. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في جملة من الأحاديث كما سبق. ولما قالوا: أفلا ننابذهم، لما ذكر الأمراء الذين ذكر بعض الأوصاف غير الحسنة مما يتصفون به، لما قالوا: أفلا ننابذهم، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وفي بعضها: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. على كل حال، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا كما سبق، مات ميتة جاهلية، يعني أن أهل الجاهلية ما كانوا ينقادون لأحد، فكانوا فرادى يأنفون من الطاعة ومن تأمير أحد عليهم، وكل واحد أمير لنفسه، فأمرهم كان فوضى حتى جاء الإسلام وتحولت أحوال الناس إلى لون من الانتظام، وحصل بسبب ذلك خير عظيم، ففتح الله بهم البلاد وشرح الصدور وهدى العباد واستتب الأمن وكثرت الخيرات. فالذي يموت وليس في عنقه بيعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات ميتة جاهلية، بمعنى أنه مات كما يموت أهل الجاهلية، وليس المقصود بذلك أنه يموت كافرا أو يموت جاهليا، ليس هذا هو المراد، وإنما مات كما يموت أهل الجاهلية. وفي رواية لمسلم: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. والميتة بالكسر يعني الطريقة التي مات عليها أو الحال التي مات عليها، الصفة التي مات عليها. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. يعني اسمعوا وأطيعوا، ولو كان ذلك في أسوأ الحالات ممن تأنفون عن طاعته، ولو وإن استعمل عليكم عبد حبشي. العبد لا يجوز أن يتولى ولاية عامة، يعني الخلافة مثلا، لأنه يشترط فيها شروط، منها الحرية، أن يكون حرا، ويمكن أن يحمل هذا وأن استعمل عليكم، يعني في إمارة جزئية، في ولاية جزئية، كأن يكون أميرا على سرية أو على بلدة، قرية، مدينة أو نحو هذا، أو يكون ذلك إذا كان على سبيل الغلبة، بمعنى أنه تغلب هذا العبد الحبشي، كما حصل في دولة المماليك حينما تغلبوا على الملك في البلاد المصرية وكانوا أرقاء لم يتحرروا، فوقف في هذا كما هو معلوم العز بن عبد السلام رحمه الله وهو من فقهاء الشافعية، وبين أن هؤلاء لا تصح لهم ولاية وإمارة، فقبلوا أن يباعوا في السوق وهم ملوك، ثم بعد ذلك أن يحرروا. ثم بعد ذلك تنعقد لهم الولاية، وهذا ما حصل، ولهذا لقب ببائع الملوك. وفي بعض السنوات في القرن العاشر الهجري بعث الخليفة العثماني إلى البلاد المصرية أميرا عليها، وكان رقيقا مملوكا. فوقف شيخ الأزهر، كان شيخ الأزهر في ذلك الوقت إماما في العلم وفي البيان، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله تبارك وتعالى، فوقف في هذا وأعلن أن ولاية هذا لا تصح مع أنها ولاية جزئية، وكتب إلى الخليفة العثماني ينكر عليه ذلك وأن ولاية هذا باطلة. فكتب الخليفة العثماني بعتقه، اعتقه وأبقاه على ولايته، وشكر شيخ الأزهر على غيرته الدينية. هذا مثبت في التاريخ. على كل حال، فيحتمل أن يكون هذا على سبيل الغلبة، وإن استعمل عليكم حبشي، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، معنى كأن رأسه زبيبة هذا أقبح في الصفة، بمعنى أن شعره صغير ملتف أسود أو يميل إلى السواد مع حمرة كالزبيب، الشعر الواحدة أو مجموع الشعرات تجتمع وتلتف فتكون كأنها زبيبة، فهذه صفة غير مستحسنة، فهو له شعر بهذه الصفة. على كل حال، هذا ليس من الأوصاف المحمودة، ومع ذلك يقول اسمعوا وأطيعوا. وهكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة. وعرفنا أن هذه الصيغة عليك كذا أنها للوجوب، تدل على الوجوب. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، عسرك ويسرك يعني في فقرك وغناك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني منشطك ومكرهك يعني فيما تحب تنشط له وتقبل عليه النفس، وفي مكرهك يعني حينما تتباطأ النفس تستثقل ذلك. وأثرة عليك يعني وإن حصل أثره بأن استأثر على الدنيا والمال ولم يوصل إليك حقك، لأن كل أحد من الناس كما هو معلوم من المسلمين له حق في بيت مالهم، فيقول وإن حصلت هذه الأثرة فإنه لا يحل لك أن تنزع يدا من طاعة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.